إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أساس الضلال وأساس المشافي التي تمر بها الأمة الإسلامية وكذلك سائر البشرية، أساس ذلك الانحراف عن منهج الحق الذي أنزله على آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة أدركها من أدركها، أو ضل عنها من ضل عنها، لا سيما في عصرنا الآن، لكنها حقيقة ثابتة في نفس الأمر شاء الناس أم أبوا. وهكذا قال لآدم وحواء بعد أن نزل من السماء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الحقائق اللي فطر عليها الناس أصبح الحديث عنها في هذه الأوقات أو في آخر الزمان قل الذي نعيش فيه شيئا غريبا وعجيبا. يبحثون عن بديل لهداية الناس وللسلم العام والأمن العام والسياسة وقيادة الناس تحت مسميات اخترعها الشيطان ورددها بنو الإنسان في جميع الدول تحت وهم كبير صنعه الشيطان على يد اليهود والنصارى والمجوس، وأرادوا أن يصدروه إلى خير أمة أخرجت للناس. فأصبح صاحب الحق متخلفا ضالا رجعيا لا يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وأصبح المنحرف الضال تنويريا علمانيا يريد السلام للبشرية. سبحان الله، إن من أشد الناس ممن انتهكت حرمته ولبس عليه الناس وشوشوا عليه وأرادوا طمس ما عنده من الحق من خلال دعوته إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية. تصدى للمنحرفين في عصره ووقف لهم على اختلاف أنواعهم واختلاف طبقاتهم واختلاف أفكارهم، وبتوفيق من الله عز وجل في أغلب ما قال، إنه بشر وليس معصوما، وإنما سدده الله إلى بيان الحق لمن لبسوا على الخلق من أتباع الشيطان وكانوا كثرة، حتى تظن أن الإسلام الذي نزل هداية للناس لم يعد موجودا، فجعله الله سببا من الأسباب، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن الأيام تدور وجهد الشيطان ينتشر ويستطيل، ويصبح أهل الحق قلة، والدعوة إلى الكتاب والسنة غرابة. وإذا تكلمت بالكتاب والسنة على منهاج النبوة الخالص أطلقوا عليه كل المسميات الباطلة. ولذلك يحتاج الأمر إلى بيان وإلى بصيرة. في أن نتحدث عن رجل قال كلاما أصلح به أمة، تابع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى التمسك بهديه والاعتصام بحبله والتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم، وكشف زيغ الزائغين وبدع المبتدعين، ولا زال كلامه حتى الآن يمثل علاجا لواقعنا على الرغم من الحملة الشرسة التي شوهوا بها صورة هذا الرجل. ولذلك ما تمر به الأمة الإسلامية والدول العربية حكاما ومحكومين ليس لهم حل إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على النهج الصافي. وحنضرب مثل من كلام شيخ الإسلام تيمية في كتاب له يتحدث عن إصلاح الراعي والرعية، اسمه السياسة الشرعية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وأنا أذكر لكم إن مفيش في البشرية بأسرها الآن من كتب في إصلاح الراعي والرعية وعلاقة الحكام بالمحكومين مثل ما كتب هذا الرجل، بل هم جربوا جميع السبل السياسية وسموا أناسا متخصصين في السياسة الدولية. يعني شغلتك ايه؟ انا متخصص في السياسة، كأن السياسة شيء اصبح تخصص والحديث عنه تخصص ولا علاقة له بمنهج الله ولا بالغاية من خلق الإنسان في الحياة. يقول لك أنا متخصص في السياسة. سياسة إيه؟ متخصص في القانون الدولي وسياسة الدول، والسياسة دي ملهاش علاقة بدين. إيه اللي بتقوله ده؟ تتكلموا عن أمور لا تعالج الواقع، تتكلموا عن كلام فوضوي لا يصلح لا الحكام ولا المحكومين. ولذلك احنا بنقول الدول الغربية والشرقية، الدول اللي بيسموها عظمى، شوفوا اللفظ، أصحاب الفيتو من البلطجية والفتوات، لا أصلحوا عندهم راع ولا رعية، يعني هم أول من يكتو بنار أفعالهم ومناهجهم وديمقراطيتهم وغير ذلك من ألوان السياسة الكاذبة الخادعة التي عندهم هم نفسهم، فما بالنا ونحن نلهث خلفهم ونظن أننا سنصل إلى الكمال والسعادة باتباعهم في طريقتهم. الوحي لما نزل على النبي عليه السلام نزل عشان يعالج مشاكل البشر، عشان يعالج مشاكل الناس، عشان يصلح أو يصلح العلاقة بين الأفراد والمجتمعات والحكام والمحكومين. هذا المنطلق الذي نؤمن به، وهذا المنطلق هو الذي يخيف أعداء الله عز وجل. ولذلك الكل كان حاقد على هذا الرجل الشيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا ما يعرفوش؟ صورة مشوهة، لكن إيه الحقيقة؟ لا، في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرع والرعية، شوفوا ابن تيمية بيقول إيه، وسنقف عند بعض الكلمات التي ذكرها واحنا بنبين حجة إذا بانت واتضحت سيسأل عنها الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس. وساعتها بقى لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى أقول له استرعيتني واليوم تسألني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف هتقول له ايه، اديت الامانه ولا لا؟ الخطاب هنا عام للرئيس والمرؤوس، للحاكم والمحكوم، فاصبح هذا الخطاب اللي نزل في القران والسنه قياده للبشريه كلها، قادها وساسها إلى مصالحها في الدنيا وسعادتها في الآخرة. يبقى الخطاب هنا عام لكل الدول، ما فيش علم هتتكلم عنه اسمه ساس يسوس بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هيبقى ساس ويسوس من خلال اتباع نهج الشيطان وفكر بني الإنسان من جنود الشيطان. لكن اللي فاهم دعوة الحق وكيف نزل القرآن بالميزان هيقولك لا. يقول شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كتاب اللي هو المنهج، قرآن والواقع العملي بتاعه اللي ترجمه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، والميزان ميزان العدل المتمثل في إقامة الكتاب والسنة وتسمية العدل ووزارة العدل بغير كتاب أو سنة يبقى ظلم، لأن المقياس اللي بيحكم لك العدل وبيقيم العدل هو العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، قال هو ده العدل، غيره يبقى ظلم. فيجي واحد يقول لك لا، كلام ربنا هو الظلم وكلام اليهود والنصارى والنظام العالمي الجديد وميثاق الأمم المتحدة هو العدل، فطرة منقوسة على طول. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد عبارة عن إيه؟ في الآية إشارة إلى وسائل التسلح كلها مصنوعة من الحديد، السيف والآن الدبابات والطيارات والرشاشات كل ما يحمله الجيش وتحمله الشرطة أساس الحديد. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل الكلام ده عشان إيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هتنصر مين انت كحاكم او محكوم؟ شغلتك في الحياة تنصر منهج الله ام منهج من سواه؟ الواحد يقول الكلام ده ما هوش في دماغي. لا، لازم يبقى في دماغك. لو ما هوش في دماغك يبقى انت هتنصر الناحية التانية على طول. بتنصر مين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ما خلقكش الا علشان يرى كيف تعملوه، من تنصروه. يبقى ربنا نزل هذا الحديد وقبل الكتاب منافع للناس وهداية للبشرية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز، فذكر اسمه القوي واسمه العزيز على أن القوة العليا المطلقة له والغلب له والعزة له. يعني حتى لو ما نصرتوش ربنا سبحانه وتعالى فأنتوا اللي هتخسر، لأن القوة في النهاية له والعزة لله ولرسوله. وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز، فإن لم تؤمن بذلك أن الله قوي وأن الله عزيز فلا تبتغي العزة في سواه. فالعزة مع أمريكا ذل، العزة مع الأمم المتحدة ذل، العزة مع الميثاق ميثاق الزور ذل، العزة مع مجلس الأمن ذل، العزة مع اليهود والنصارى ذل. افهموا هتفهموا امتى. لكن العزة في إرضاء الله وإرضاء الرسول هي العزة وهي القوة، وبغيرها لا قيمة لنا. إن أقصى ما يمكن أن نصل إليه في الحياة في بلد كبلادنا أو كمصر أن نكون واحد من الفتوات الخمسة أصحاب حق النقض الفيتو بس، ودول كلهم بيستخدمهم العمدة اليهودي اللي ماسك العالم كله. سبحان الله، إمتى حنفوق؟ والله ما نعرف، ربنا يهدي. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده منهج نبوة، آخر ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان والنصير. بالسلطان النصير، يعني اللي حينصر النبي عليه السلام هو الحاكم المقتنع بمنهجه الذي ينصر نبيه ودينه وأمته وينصر خير أمة أخرجت للناس. إنما اللي قاعد ينصر الغرب والشرق وعايش معهم ومرعوب منهم وخايف منهم ملوش لازمة، ملهاش لازمة. الملك ده زائل ولا له لازمة. هيكتب التاريخ إن اللي مسك الحكم في بلادنا أراد أن يستمتع بالحياة فترة 20-30 سنة وتتحرق الدنيا وتولع، أو كان جاهلا لا يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهيكتب التاريخ فضلا عن الملكين وفضلا عن كتابه عندما يلقى الله إني كان فلان كذا وكذا من خير قدم أو شر. أيده بالسلطان النصير الجامع. شوفوا بقى مين اللي بيقول الكلام ده، مين دلوقتي ده لو واحد دلوقتي في الأمم المتحدة، والله لو واحد في الأمم المتحدة يهودي أو نصراني، أمريكاني ولا فرنساوي، بريطاني ولا صيني، كتب الكلام اللي لهم تيمية ده بس بالإنجليزي، والله لا تقام الدنيا ولا تقعد. ويقولوا قانون في السياسة الدولية مش مسبوق، لكن ده عشان كتبوا ابن تيمية، عشان ابن تيمية جايب لهم مغص في قلوبهم قاعدين بيشوف صورة. بيقول لي أيده بالسلطان النصير. السلطان النصير له مين؟ السلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحج، الذي يجمع معنى العلم والقلم للهداية والحج، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. لازم حاجتين، إني يعلم الناس ما هو العلم الحقيقي اللي فيه الهداية، والقلم اللي فيه الكتابة. وزارة التعليم كلها أول حاجة يأسسوها في نفوس الناس المنهج اللي نزل من الله لخير أمة أخرجت للناس، هتطلع رجال. إنما دلوقتي اللي بيحصل إيه؟ كل اللي خارج من وزارة التعليم لا أستثني إلا القليل، أو اللي خارج من المؤسسات التي خاضت فيما خاضت فيه وزارة التعليم لا يعرف يتكلم ولا يناقش ولا يبين حجة ولا يوضح محجة ولا يعلم غيره، إن فاقد الشيء لا يعطيه، ويقصر في بيان الحقائق، ولا ينير الناس عند حاجتهم إذا تكالبت عليهم الأحداث. بس يبقى لابس ملابس يتحمل فيها المسؤولية عن دين الله عز وجل وهو أول المقصرين، واللي خارج من وزارة التعليم بالملايين لا انتماء لهم لدينهم ولا يعرفون مصلحة بلادهم. فالسلطان النصير اللي هو بيطور التعليم بحيث يرجعه للوضع الذي يرضي الله عز وجل، هو ده التطوير، هو ده التنوير الحقيقي، هو ده تشديد الخطاب الديني. عايزين نتكلم عن الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، شوفوا الوحي اللي نزل من عند ربنا ايه. اذا كانوا هم لغايه دلوقتي مش عارفين، والله مش عارفين، لا على مستوى الحاكم ولا على مستوى المحكوم في اغلب البلد العربي مش عارفين الوحي ايه. يعني لما اقول له ايه هو الوحي اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يقول لك القران. هو القران بس يا حلاوتك، بس كده للدرجه دي؟ طيب هيقول لك والسنه، فساعه ما يذكر السنه يوم ايه يذكر البخاري، لكن البخاري بشر يخطئ ويصيب، فالبخاري فيه اخطاء، طالما بيخطئ ويصيب هو البخاري ما كتبش الا البخاري بس، يعني هو اللي كتب البخاري، انا اقول صحيح البخاري. مين البخاري؟ هو حتى نفسه مش عارف صحيح البخاري. يعني في ناس تتصور كده، اقول لك زي واحد من الناس مش داعي لذكر اسمه، عامل نفسه ابو العريف، فيوم يقول لك ايه اليهود عظموا التلمود اكتر من التوراه، والتوراه المفروض هي اللي تعظم، فالتلمود ده صناعة بشرية، إنما التوراة صناعة ربانية. فعلشان ما نوقعش في نفس الخطأ يبقى لا نقدم السنة على القرآن، لا القرآن بس والسنة تيجي بعد كده فيها أخطاء. شايفين العلم ولا يعلم؟ إن لا التوراة ولا التلمود التي بأيدي اليهود والنصارى الآن هي صناعة بشرية من صنع البشر وحكايتهم عن التوراة الحقيقية اللي هو كلام رب البشر لأنه نزل في ألواح. إنما عندنا احنا لا، الوحي يختلف، الوحي كتاب وسنة. وإذا قيل السنة عند علماء الأمة فالمقصود بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق علم الحديث، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوز ولا علم. لكن ما عرفش أقول الكلمتين دول، يعني هتولي إعلامي موجود في القنوات المشبوهة وغير المشبوهة، الحكومية وغير الحكومية، إعلامي واحد منهم بس يطلع يقول الحديث الصحيح تعريفه ايه، شروطه وضوابطه ايه، يقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم، وازاي يطبق الكلام ده عملي على اي كلام يسمعه منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. فهم اجهل الناس بتمييز الوحي عن كلام البشر. اذا كانت الامة كل الوقت الا من رحم الله في الاعلام اللي موجود مش عارفين يميزوا الوحي في ايه، ما بيخلط بين كلام البشر وكلام الوحي. يقول لك كتب التراث، ايه كتب التراث؟ يقول لك كلام بشر يقبل الصواب والخطأ، انما الوحي اللي هو القرآن. طب هو القرآن سلم منكم؟ ده انتم ما سبتوش القرآن في حال، يا ريت صدقتوا الخبر ونفذتوا الامر. لكن هي القضية لعبة قذرة، القصد منها التطاول على الوحي باسم ان التراث اللي كتبه بشر. هما اللي احنا عايزين نتكلم في ايه؟ وعلماء الأمة على مدار 14 قرن عايزين يتكلموا، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم. طب المعصوم صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كلامه فين؟ فاحنا بنقول لهؤلاء لما تبقوا تعرفوه وتعرفوا تحددوه ويبقى الرئيس قبل المرؤوس والحاكم قبل المحكوم يعرف يحدد الوحي فين، يبقى ماشي صح في تجديد الخطاب الدين. طلعنا الوحي كده وقول للمؤسسة المسؤولة في الأزهر أو في غيره عايزين الوحي ده يا جماعة هاتهولنا في جنب كده اللي نزل على النبي عليه السلام، القرآن والسنة طلعوه. فيوم ما تطلعوه ما حدش يقرب منه. طب وبقيته من التراث؟ كتب الفقهاء، كتب التاريخ والتفسير، كل يؤخذ من كلامه ويرد. وده المنهج اللي صار عليه علماء الأمة من القرن الأول إلى وقتنا هذا. لكن لأن اللي طلع من المدارس عندنا وزارة التعليم والوزارات التانية خلت الناس جهلة بدينها وما عرفوش يميزوا حاجة، طلع عندنا عاهات إعلامية مستديمة. أنا بسمي بتوع التوك شو اللي موجودين في الإعلام عاهات مستديمة. ليه؟ لأن بيستكبر على إني يعرف، مش باغي للحق، ده شغال موظف عايز فلوس فما يهموش يعرف ولا ما يعرفش، إن هو لسانه طول كده. لكن ده مش علاج ولا هنوصل لحل، هنفضل في حلقة مفرغة ونتكلم عن الخطاب الديني ومين اللي هيجدد الخطاب الديني وايه الخطاب الديني، كل واحد يطلع يتكلم عن الخطاب الديني ومزيد من المشاكل. المهم في النهاية لا يهنأ له بال إلا إذا سرت خلف الغرب والنظام بتاع العمدة والشيوخ الغفر شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دعانا إلى أن ندخله خلفهم. تبقى كده مستنير، حسبنا الله ونعم الوكيل. الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. طب دلوقتي انت عارف الحق، على فرض انت عرفت مين المخالف، يبقى اخذ على ايد المخالف وامنعه ولا سيبه؟ وعلى فكرة انتوا عارفين كل المشاكل اللي بتحصل في الأمة الإسلامية الآن وفي العالم العربي حتى في بلدنا احنا، ان الناس مش عارفة توصف الضلال فين. يعني مين اللي عامل المشكلة؟ سمعت واحد قبل الخطبة كده كان بيتكلم بيقول السعودية ستسقط إن لم تتخلص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الكارثة اللي هتضيع السعودية. حول ولا قوة إلا بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا عايز أقول حاجة، مفيش واحد إلا ولا بد أن يأمر بمعروف ونهي عن منكر. حتى قائل هذا الكلام يأمر بمعروف وينهى عن منكر، لكنه شايف المنكر معروف والمعروف منكر. أي واحد إعلامي قاعد بينقض بيتكلم فده بيدعو إلى معروف يعتقده أو منكر يراه شرا. إذن القضية كلها هترجع لإيه؟ تحديد إيه هو المعروف وإيه هو المنكر. فاللي أنت شايفه معروف غيرك شايفه منكر. طب هم هناك في السعودية لما عملوا جماعة الأمر المعروف والمنكر أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي هي الميزة اللي بتفخر بها السعودية، عملوها على ان المعروف عندهم والمنكر اللي يحدده الشرع كتاب والسنة منهاج النبوة خير أمة أخرجت للناس. يبقى عارفين يعني ايه معروف ويعني ايه منكر، وده المعنى الصحيح. انما انت قاعد تأمر بمعروف تظن انه معروف وهو فعل الشيطان، ومنكر تراه معروف اهدف تنهى عن منكر انت شايف انه هو منكر وهو في الحقيقة معروف. اذا مقياس المعروف والمنكر ضل فيه الناس. لكن الشاهد من الكلام هو لما قال ان هيئة الامر معروف عن المنكر في السعودية هتسقط السعودية، لا بقى هترفع من شأنها، وربنا سبحانه وتعالى حينصرها بهذه الميزة. ولو أحسننا في مصر لجعلنا هيئة لذلك. هقول لك دي وزارة التموين، يعني بس المعروف والمنكر عند بتوع التموين والتموين والضرائب والرقابة الإدارية. من تضيعت معنى المعروف والمنكر دي. معروف والمنكر ان يكون فيه ناس يشوفوا غلط ما يسكتوش عليه، ومن قبل المسؤول ومكلف من قبل الحاكم عشان الامور تنضبط. لكن بتوع الجيش والشرطة يقولك احنا بنعمل حماية، لكن لو شاف واحد مثلا في محل بيغش في البيع مش هيمنع، بيطفف في الميزان مش هيمنع، واحد جايب حاجة مكشوشة مش هيمنع، اعملوا فيه بلاغ يلا من استنى بقى. لكن هو لما جه يوصف القضية بسبب جهله بالمنحرفين في الفكر ممن تولوا بعض إدارات هيئة الأمر المعروف والمنكر اللي هم الخوارج من الإخوان، لأن الإخوان تغلغلوا حتى في الهيئة بتاع الأمر المعروف والمنكر، فبدأوا ينحرفوا عن منهاج النبوة ويدخلوا كلام الخوارج فيما يسمى بالمعروف أو المنكر، فأساءوا إلى الهيئة. فلو هو فاهم قل لا، طهروا الهيئة من الإخوان من خوارج العصر يبقى أحسن. إنما عشان هو جاهل جه يكحلها عماه وأساء إلى بلد زي السعودية حفظها الله بما حفظت به كتاب الله وسنة رسوله وبما طبقت به شرعه على مدار قرن من الزمن، والحاجة اللي هي غيظهم كلها أن ربنا يحميهم عن طريق أن تتفجر الخيرات من تحت أقدامهم بشكل لم يكن حد يتوقع في الدول الشرقية ولا في الغربية أن السعودية هتبقى فيه. فاستمر بإذن الله وجودهم، ولو ضيعوا هذه الخصيصة في التمسك بالكتاب والسنة هيضيع. إنما بص لحالك أنت بقى، شوف وضعك. هو الوقت بيقول لك ده الكل عايز يتخلص مني، وأنا اللي عملت، وأنا اللي وقفت، وأنا اللي كنت بطل قومي، وأنا كنت سبب في كذا، وأنا كذا وكذا، وحتى ما حدش يجرؤ أن يفتشني وأنا داخل في مدينة الإنتاج. طيب يا أخي ارجع كده وتعلم، ولا تستكبر أن تتعلم منهاج النبوة عشان تبقى على قدر المسؤولية. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، يبقى يعلم الناس أين دين الله عز وجل، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. القدرة والسيف، معنى القدرة والسيف تقوية الجيش والشرطة وفرض هيبة الدولة. كلمة فرض هيبة الدولة يعني ايه فرض هيبة الدولة؟ يعني تبقى دولة، الرئيس يبقى رئيس، والمرؤوس يبقى مرؤوس. انما يجي واحد يقول مش مستنى امر منك، يعني تخيل بقى لما يجي واحد قاعد في قناة اسمها اون تي في كده يقول له ايه، انا مش مستنى امر منك اصلا. لمين؟ لرئيس البلد. اما يقول له مش مستنى امر منك، قل له انا اسمع لك واطيع في غير معصية ربي. هو مين الرئيس، انت ولا هو؟ فهو شايف نفسه اقوى من الرئيس. ده يتعامل بايه؟ بالقدرة والسيف، يتأدب عشان يبقى عبرة. طب الخوارج قتل وسفك الدماء، ما سبوش طالما اعترفوا وثبتت عليهم الأدانة وما عدش مط في المحاكمات بتاعتهم. خلاص طالما ثبتت الإدانة يبقى لازم من تنفيذ الحد عشان نار الناس تبرد ما تحصلش قلق. هو ده العدل، وده اللي بيتكلم عنه ابن تيمية. قولوا لي بقى دلوقتي في أي دولة في العالم هل يمكن أن تنجح بغير هذا الطريق؟ تبقى دولة فاشلة حتى لو كان عندها أفعال الدنيا. ليه؟ لأن كل أفعالها تقول إلى الفشل وإلى الضياع، ولن تستمر على هذا الحال إلا إذا شاء رب العزة والجلال وفق حكمته. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة، خلاصة الذهب الإبريز. الذهب الإبريز اللي هو خالص من كل الشواذ. فمين بقى اللي بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شهادة خالصة كشهادة أو كالذهب الإبريز اللي ما فيش في أي شائبة، لأن غير الشهادة دي هتأثر فيه. يعني ممكن يبقى ذهب عيار 18 لكن سعره رخيص، ذهب 21 24 ذهب خالص. الذهب أنواع فأسعاره مختلفة، فلما يكون فيه شعر الذهب هو نحاس، فده نحاس. لما يكون ما فيش فيه غير المنظر الأصفر من بره وهو من جوه مش ذهب، يبقى ذهب مزور. والشكل الكل بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهل لو كانت الشهادة في حد ذاتها كافية للحكم بالإسلام على اختلاف الدرجات، هل النحاس هيبقى زي الذهب؟ شايفين الكلمة اللي قالها؟ شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز. إبريز، عشان كده احنا بنقول في اللي بيقول لا إله إلا الله ولا يعني إلا الذهب الإبريز، لا معبود بحق إلا الله، ربي هو معبودي بحق، يأمرني أنفذ، يخبرني أصدر، دي اسمها شهادة خالصة والإخلاص فيها شرط من شروط لا إله إلا الله. إنما واحد يقول لك لا إله إلا الله وأصده لا موجود إلا الله، فأصبحت المخلوقات آلهة موجودة، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والكل سواسية عنده. يقول لا إله إلا الله، اوعى تتكلم، ها تقول لا إله إلا الله، فعمل النملة والصرصار والفار آلهة وعبدوها من دون الله، وبعدين تقول لي ده بيقول لا إله إلا الله، هي فوضى. فلا إله إلا الله الخالصة لابد أن تكون خالصة خلاص الذهب الإبريز. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشهادة يكون صاحبها في حرز حريز. تعرفين الحرز الحريز؟ إن محطوط في غلاف أو في سرة، والسرة دي جوه سرة تانية جوه صندوق، يعني فيها طبقات من الحماية، طبقات الحماية دي اللي تصد أي مبتدع مهما كان شأنه، وتفهم درجات الابتداع وخطورة الابتداع، وإزاي تحافظ على المنهج الخالص اللي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده ما يعنيه شيخ ابن تيمية، ده دي الكلمتين اللي قالهم في المقدمة بس في الكتاب، سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. يقول فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية. والله أنا حبيت أنني أخصص مجموعة خطب فيما يتعلق بخلاصة هذه الرسالة. ليه؟ لأن الأمة محتاجاها سواء كانوا حكاما أو محكومين، عشان الكلمة توصل ويسمعوها وتقام بها الحجة عليهم وعلينا أمام الله عز وجل. إن ما يكونش واحد كتم علما وهو يعرفه وعلم سبب هداية الخلق وأخفاه، بل نتكلم بالحق ولا نخشى إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن هذه الرسالة المسماة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام تيمية تدل على حقائق عجيبة. هو نفسه ابن تيمية قال إن لا يستغني عنها لا الراعي ولا الرعية، إنه عارف، هو كتبها. يعني احنا دخلنا في 700 سنة، ولا زالت هذه الرسالة انا بقول فرض عين على كل حاكم وكل من يعمل تحته ممن عينه او اختاره كبطانة او كأمراء او كرؤساء او وزراء او ما شبه ذلك، ان يفرض عليه ان معاني هذه الرسالة لابد ان يعرفها جيدا، تلخص تكتب في كتاب قبل ما يقسم اقرا الرسالة دي يومين او ثلاثة يقراها ويحفظ اللي فيه ويقسم على انه سيؤدي الامانة كما امره رب العزة والجلال. خلي بقى كل واحد بيتلهف إلى الوزارة أو إلى الإمارة أو يبقى عضو نائب في المجلس أو ما شابه ذلك يتحمل المسؤولية دي. لأن الطريقة اللي هما بيختاروا بها الناس طريقة أولا مخالفة لمنهج النبوة، الحاجة الثانية طريقة المتطلعين للحكم الراغبين في الرئاسة. لأن المفروض أن الشخص يكون أبعد ما يكون عن هذه المسؤولية، حمل تقيل شايله على ظهرك، فكيف تسعى إلى حمله إلا إذا كنت تريد أن تعبس به لا تؤديه إلى غيره؟ أمانة مش عايز تؤديه فتعبس به، لا بيسعى ويدفع فلوس، خد حصانة، خليك عضو في البرلمان، خليك معرفش إيه، ده لها سلطة ولها نفوذ، إذا تبحث عن دنيا مش أمانة ومسؤولية. ولذلك منطلق هذه الرسالة في السياسة الشرعية لإصلاح الرعي والرعية المنطلق القرآني اللي بيقول لك فيها إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فالكل الآن الفترة اللي جاية هتبقى فترة صعبة، نسأل الله أن يسهلها وأن ييسر الأمور وأن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. لأن اللي تاجروا بالإسلام زي الإخوان وغيرهم من جماعة الخوارج بتوع حسن البنا منتهى أملهم الآن ليس التزاما بشرع الله ولا اللي احنا بنتكلم فيه في مثل هذه الأمور، لا لا لا لا، ولا يهمهم الكلام ده خالص، هم يهمهم إن البلد ما يتمش فيها انتخابات، مش طاعة لله عز وجل، لا، على أساس إن الوضع ده هو اللي إيه؟ هيفشل البلد فيرجع الإخوان. شايفين اللي بيقولوا الإسلام هو الحل وضحكوا على الناس 80 سنة؟ شايفين المكر بتاعهم؟ فيمكرون مع أعداء الله من الأمريكان والبريطانيين والفرنسويين وغيرهم في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وفي الشرق وفي الغرب على أساس يفشلوا هذه الأمور، مش لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نلتزم منهجه، لا، أنا ما أقولش الكلام ده، لأن متصورين في ضلالهم المبين اللي اتبعوا فيه الشيطان الرجيم إن هو ده اللي هيرجعهم للحكم. فأصبح الناس الوقت عارفة لعبهم، سبحان الله. يقول شيخ الإسلام تيمية اقتضاها، هذه رسالة فيها جوامع من السياسة الإلهية، سماها سياسة إلهية، السياسة اسمها السياسة الإلهية أو السياسة الشرعية، يبقى مش حاجة اسمها سياسة كده مطلقة. أما تقول لي سياسة وأسيبها مطلقة، مين اللي بيسوس؟ مين اللي بيسوس؟ خلي بالك، أما أقول سياسة مطلقة كده بلا قيد يبقى دي لعبة شيطانية على طول. ليه؟ لأن سياسة يبقى فيه ساسة ويسوس وفيه مسوس، فمن السائس ومن المسوس؟ مين اللي هيقود ومين اللي هينقاد؟ سياسة يلزم منها كده، فلازم تحدد الضوابط. مين بقى من البشر اللي هيقبل سياسة مطلقة مش عارف مين اللي بيقوده فيها؟ هو ده اللي عايزينه في الغرب، هو ده إمام ساق الأمم المتحدة، السياسة عندهم معناها إحنا اللي نقودكم، اليهود اللي يقود، النصارى يقولوا إحنا نمشي وراه، هذا معنى السياسة عندهم. لكن السياسة عندنا لا، اللي يقودنا ربنا، فسماها السياسة الإلهية، اللي ينقذ له كل البشر ممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاما ومحكومين. عشان كده احنا ما عندناش في القيادة، خلي بالكم ايه الفرق مثلا بين الدستور السعودي والدستور المصري. الدستور السعودي في كلمتين، دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يخضع لهذا الدستور الملك وكل الرعية. يبقى الحاكم والمحكوم داخلين تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما احنا عندنا في مصر لما عملوا الدستور قالوا مصر دولة إسلامية، الإسلام أحد مصادر التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع. طب الرئيس يخضع للكتاب والسنة ولا يخضع للدستور اللي منه الكتاب والسنة؟ لا، يقولك يخضع للدستور. هذا الفرق بين الاثنين، لأن المفروض الكتاب والسنة فوق الحاكم وفوق المحكوم، وده اللي ماشي عليه السعودية. هنا لا، وفي أغلب الدول الإسلام جزء مما يراه الدستور. فالدستور عندنا أغلبه فرنسي ومستمد من بعض الأحكام الشرعية، فازاي هتنجح بلد هذا دستورها؟ ده الأصل، في الأصل كده. فاللي كتبوا الدستور أرادوا أن يتوافق الأطراف وكل واحد ياخد له حتة ويرضى. طب عمرك ما هترضي الناس، ولذلك كل يوم يبان فيه عور. ولما تيجي يتكلموا عن انتخابات أو سلطة أو انتخابات رئيس تاخد مشاكل كتير، ممكن تاخد لها سنة وطاقة مهدرة وفلوس ضائعة وناس بتلعب وأموال بتنفق من قبل الغرب والشرق علشان يخربوا البلد. لكن هناك لو أن الملك مثلا زي ما حصل الملك عبد الله رحمه الله، السلطة في ساعتين ما حصلتش أي مشاكل، انتقلت من فلان لفلان والبيعة وانتهت خلاص، وفرنا طاقة البلد وأرضينا ربنا سبحانه وتعالى والناس الحمد لله سلموا. إنما عندنا لا. طب ما نفكرش ليه؟ ليه احنا ما يكونش نظامنا هو النظام اللي يرضي رب العالمين؟ واللي مش عايز يرضى بما يرضاه رب العالمين وحر، ايه اللي هيحصل؟ اما نرى العزة في خير أمة أخرجت للناس فأفخر بانتماء إليها أمر آخر. ده كلام بنقوله في منتهى الوضوح لمن أراد أن يكون عبدا لله بحق، لا أن يكون عبدا للغرب والشر. يقول: اتضح من أوجب الله نصح ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه. ثبت عنه من غير وجه دي طبعا ما يفهمهاش الجماعة الصحفيين والإعلاميين اللي قاعدين بيتكلموا وصدع رؤوسنا بالتنوير، سيبهم كده ما يعرفوهاش لغاية ما يتعلموا ويرجعوا تاني تلامذة يتعلموا أول الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استدل بالحديث. إذن داعي إلى العصمة، إلى عدم التفرق، وعلى منهج. مش كل واحد قاعد يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. منهج حسن البنا اللي حطه هو نفس منهج العلمانيين ومنهج التوافق الذي دعا إليه أغلب المسؤولين حتى الأزريين. ولك نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وده الإسلام الوسط. يبقى واحد يسب بأم المنعائشة ويسب بالذات الإلهية ويطعن في الله ويطعن في رسول الله وفي الأئمة وغيره وغيره ويسكتوا عليه، ثم لما يفضح في الأزهر ويتكلم فيه ويشتم الأزهر يتحر ويرفعوا عليه قضية ويوقفوا البرنامج، والحمد لله اللي وقف. لكن أنا عايز أقول لك إن هم لما جم يعملوا مناظرة مع واحد محاور أبو درويش وصوفي واثنين دروشة من الصوفية من أصحاب وحدة الوجود مع هذا المسمى ابن البحيري، كلهم يقولوا إيه؟ إحنا ما فيش بينا اختلاف، دي وجهات نظر، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تفرقت يعني الإخوة خوارج العصر، ما هم كلهم كانوا يقولوا كده نفس الوضع. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربنا لما قال أن نجتمع فيما اجتمعوا فيما اتفقتم عليه واعذروا بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، ولا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ يبقى لما يقول لك الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى ما حدش هيقدر يلومه، لذلك هيفضل يشوك في حلوقهم من مشاكل السماء التانيين. وان تناصحوا من ولاه الله امركم، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، نناصحه نكشفه بالحقيقه، نقول له ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخشى في الله لومه لائم، لاننا لو سعينا الى رضا الله فيه واتقنا ربنا فيه واعطيناه حقه زي ما قال ابن تيميه بالظبط، ادوا له حق لو هو ما استجابش، لا تخرجوا عليه ولا تنزعوا يدا من طاعه، وان كنا لا نوافقه فيما يفعل ان كان مخالفا لشرع الله. هذا هو دين الله وهذا هو منهج الله عز وجل الذي نعرفه والذي يعرفه كل مسلم يفهم منهاج النبوه. والله إن الأمر كبير، والخطاب الديني زي ما بيقولوا، مش خطاب ديني، ده خطاب متعلق بنفس كل مسلم، دين الإسلام مغروس في نفس كل واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حاكما كان أو محكوم. مش الخطاب الديني ده يعني حاجة بس كده تتقال في الجامع وخلاص، إيه ليه التزوير ده؟ هجدد في الإسلام ولا عرف الناس بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد بن عبد الله، مش الإسلام اللي عايز تصوره لنا أمريكا، الإسلام المبني على نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فاللي عايز يكفر بالله يكفر بس نجتمع، ما هو كده حرية العقيدة، يعني تكفر بالله واحنا الاثنين ما فيش اختلاف. يسبون الله ورسوله ويسبون أم المؤمنين ويسبون الصحابة وما فيش خلاف. أو زي واحد فكرنا الآن بيقول لقد عاشت الأمة قرونا طويلة مع الشيعة لم يحدث بينهم خلاف أبدا ولم يحدث تفرق، ولو وضعت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف فلا خلاف، هنلعب على بعض نضحك على الناس نضلل الخلق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تناصحوا ولاة من ولاه الله أمركم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يحفظ ولي أمرنا على طاعته وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.